التي أنعمت عليها لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه عذابا لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان Thank you. إنه من سليمان إنه من سليمان Oh, Good.

Thank you.